إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير. بخير وعافية، نحمد الله على نعمه. ما زلنا في الحديث عن خصائص يوم الجمعة، والإطالة في الحديث عنه دليل الأهمية. لقد عرفنا أمورا كثيرة عن فضل يوم الجمعة واستفدنا منها والحمد لله. ألا ترى أننا بحاجة إلى المزيد لكي نستوفي الحديث عن يوم الجمعة؟ بالطبع، إن رغبتي أن أعرف كل شيء عن هذا اليوم المبارك. إذن اقرأ علينا من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: الخاصة 25 أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. هل المطلوب من المسلمين أن يقدموا صدقة إذا ناجوا رسول الله، وكيف كانت طريقة ذلك؟ ورد في سورة المجادلة وهي مدنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان وفق هذه الآية على من أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم والإصرار له بشيء أن يقدم صدقة، وهي للفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة بل يقبل الهدية. قال ابن عباس: لما أكثر المسلمون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يخفف عنه، فطلب من المسلمين تقديم الصدقة عند المناجاة، وقد نسخ حكم هذه الآية بالآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك قال بعضهم نسخت عندما فرضت الزكاة. وقال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله تصدقت بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. وهناك رواية أنه ما عمل بها إلا ساعة من نهار ثم نسخت. فكيف استدل بها ابن تيمية رحمه الله طالما أنها نسخت؟ النسخ هنا كان للتخفيف عن المسلمين، ولا يمنع من التصدق على الفقراء لمن أراد. وابن تيمية يستنبط من هذه الآية أنه طالما أمر المسلمون بتقديم الصدقة قبل مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقديم الصدقة للفقراء قبل الدعاء ومناجاة الله تعالى أولى بالفضيلة. نعم. 26 أنه يوم يتجلى الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإيمان. أليست الرؤية لأهل الجنة كافة ولا قرب هناك ولا بعد؟ هذا صحيح، ولكن مقام الرائي يختلف. فالنبيون لهم منابر من نور حول الكرسي، ثم تحف ببنابر من ذهب للصديقين والشهداء، ثم بقية المؤمنين على كثب حولهم فيرون الله عز وجل. فأحاديث الرؤية صحيحة يؤيدها ما ورد في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى ولدينا مزيد. أما بعض الأحاديث التي وردت في الرؤية فلا ترقى إلى درجة الصحيح، ومن الخطأ الاعتماد عليها، ولم ترد أحاديث بأن الأقرب من الإمام يكون الأقرب إلى الله. ففي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فالتباعد يؤخر من الدخول إلى الجنة، ومع ذلك فهذا الحديث ضعيف. 27 أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. في أي سورة هذا القسم؟ في سورة البروج، قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاده منه. هذا الحديث مروي عن موسى بن عبيدة، وقد ضعف من قبل حفظه، لكن ورد في مسند أحمد وعند الحاكم ما يقوي هذا التفسير، وهو من تفسير أبي هريرة أنه قال وشاهدا ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. نعم. 28 أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجنة. قد مر معنا في بداية الحديث عن الجمعة أحاديث تؤكد هذا، أتذكر واحدا منها؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. أحسنت، وسنده قوي. وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار. هذا كله ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وأما خراب الدنيا ففي سورة الزلزلة ما يبين ذلك. نعم. 29 أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم. قد مر معنا شواهد هذا أكثر من مرة، لكن اقرأ الحديث الذي يبين حقد اليهود علينا بسبب هذا اليوم. عن عائشة قالت بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، قالت فهممت أن أتكلم، قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي وعليك، قالت فهممت أن أتكلم، ثم دخل الثالثة فقال السلام عليكم، قالت فقلت بل السلام عليكم، وغضب الله إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله بما لم يحييه به الله عز وجل، قالت فنظر إلي فقال نه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ألهذا أمرنا بأن نرد عليهم السلام بكلمة وعليكم فقط؟ هذا صحيح، فجواب وعليكم يصلح لهم إن قصدوا خيرا أو شرا. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله. قال بل قال سام عليكم، أي تسامون دينكم. قال رسول الله ردوه، فردوه عليه. فقال نبي الله أقلت سام عليكم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. نعم. الثلاثون، أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمدا صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. لم يذكر هنا فضل يوم عرفات، مر سابقا أنه أفضل أيام السنة، كما مر أن يوم النحر أفضل الأيام عند الله تعالى، ويبقى سيد الأيام يوم الجمعة، لما روي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله من يوم الفطر والأضحى، وفيه خمس خلال، خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، رواه أحمد. أما يوم عرفة ففي صحيح ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة هنالك إن شاء الله تعالى. وورد أيضا أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر، قال العراقي بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح. نعم. الحادية والثلاثون، أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت الساعة التقى الأولون والآخرون. ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك ورد في البخاري ومسلم أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إلى آخر الحديث. يدل هذا وغيره على معرفة أهل القبور لزوارهم وليوم الجمعة مزية أيضا. تابع. الثانية والثلاثون، أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوص أحمد، قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي عن أن يفرد. وما حديث النهي يا فضيلة الشيخ؟ ورد عدد من الأحاديث تنهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، منها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.